بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. Thank you. أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا وكلاً تفضلنا على العالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلاً هدينا ونوحا هدينا من قبل وكذلك نجزي المحسنين No. صدق الله العظيم.